أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله. وكما جمعنا في هذا المسجد من بيوت الله عز وجل، أسأله عز وجل أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اشف كل مريض، وتب على كل عاصي، واغفر لكل مذنب، وارحم كل ميت، ووفق كل طالب علم. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بيوت الله عز وجل لك فيها فوائد سبعة. عندما تأتي إلى بيت الله سبحانه تخرج بسبع فوائد. الفائدة الأولى، أخا مستفادا في الله. الأخوة الصادقة لا تكون إلا في بيت الله عز وجل، الذي إن رأيت وجه صديقك أو أخوك الذي تراه في المسجد وتصادقه بناء على ترددك في صلاة الصبح وصلاتي المغرب والعشاء، ربما تكون الظهر والعصر في عملك، هذا الأخ عندما تراه تذكرك بالله رؤيته، عندما تذكره تذكر المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من ضمن هؤلاء السبعة ورجل تعلق قلبه بالمسجد حتى يعود إليه. فالمؤمن في المسجد كالسمك في الماء، إن خرج منه مات. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، يريد أن يهرب فور أن يفتح له. أنت إذا دخلت بيت الله عز وجل واستشعرت أن صدرك صار أكثر انشراحا، وبالك صار أكثر ارتياحا، ونفسك صارت أكثر إقبالا وخشوعا في الصلاة وبكاء عند قراءة القرآن والاستماع إليه، فأنت من الذين تعلقت قلوبهم ببيت الله سبحانه. اللهم اجعل قلوبنا يا ربنا جميعنا متعلقة ببيتك الكريم. ولذلك الله من كرمه وفضله لو عذب أهل الأرض جميعا ما نجا إلا أهل المساجد. ولو أن هؤلاء الذين يرفضون الذهاب إلى بيت الله عز وجل يسمعون كلام رب العباد في الحديث القدسي: أكاد أهم عذابا بأهل الأرض، فأنظر إلى المتحابين في، وإلى المتزاورين في، وإلى المتجالسين في، وإلى عمار بيتي، فأرفع عذابي عن أهل الأرض. فاللهم اجعلنا من أمنة خلقك يا رب العالمين. أخا مستفادا في الله، هذه أول فائدة تستفيدها في بيت الله عز وجل. ثم رحمة مستنزلة. لو نظرت أنت الآن بعين قلبك لا بعين رأسك لرأيت الملائكة ترتفع قليلا أو قريبا من رأسك، أفواج من الملائكة يرتفع بعضها فوق بعض حتى تبلغ الملائكة عنان السماء، فيسألهم رب العباد وهو العليم الخبير: يا ملائكتي علام تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا تركناهم يسبحونك ويقدسونك ويمجدونك. يا ملائكتي ماذا يطلبون عبادي مني؟ يا ربنا يطلبون جنتك. يقول: يا ملائكتي هل رأوا عبادي جنتي؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوا جنتك. يقول الله عز وجل: فما بالكم لو رأوا جنتي؟ يقولون يسبحونك ويقدسونك ويمجدونك أكثر وأكثر. بما يستعيذونني؟ يستعيذك من النار. وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا ربنا، ما رأوا نارك. قال: فما بالكم لو رأوا ناري؟ تقول الملائكة: لسبحوك واستغفروك وقدسوك ومجدوك أكثر وأكثر. قال: يا ملائكتي، أشهدكم أني أعطيتهم ما يطلبون وأمنتهم مما يخافون. عندئذ يقول ملك من الملائكة: إن فلانا ليس منهم، إنما جاء في حاجة له. عندئذ يقول الله عز وجل: عمدا فعلت، عمدا فعلت، عمدا فعلت. أنا الرب الوفي غير الخلي، الرحيم غير الغضوب. هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم أبدا. ثم ينظر العبد في تعامله مع رب العباد عز وجل، يقول ربنا: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، خيري إلى العباد نازل وشر العباد إلي صاعد، أتودد إليهم بالمغفرة وأنا أغنى الأغنياء عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أشد ما يكونون حاجة لي، أهل ذكري، أهل شكري، أهل طاعتي، أهل محبتي، أهل معصيتي، لا أقنطهم من رحمتي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم. الحسنة عندي بعشر أمثالها وقد أزيد، والسيئة عندي بواحدة وقد أعفو. من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب: إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ العبد عندما يرى هذه الصورة العظيمة يسرع إلى بيت الله عز وجل. أنت في بيت الله تشعر بعزة، عندما تكون ضيفا على أي إنسان تشعر أنك غريب، تريد أن تستأذن، تريد أن تسير، ربما تكون ثقيل الظل، ربما لا يستطيع أهل البيت أن يكرموك أو يقدموا لك ما تريد، وأنت لا تدري متى يملك القوم. لكنك في بيت الله عز وجل لا تستشعر مللا، ولا تستشعر أن أحدا يريد أن يخرجك، ولا تستشعر أبدا أن هنا أحد أفضل منك، بل الكل جميعا في بيت الله سبحانه سواسية كأسنان المشط. بل على العكس، إن نظرت إلى أخيك برحمة وأنت في بيت الله عز وجل ينظر الله إليك نظرة، ومن نظر الله إليه نظرة فلن يعذبه يوم القيامة. أخا مستفادا في الله أو رحمة مستنزلة، الرحمة تنزل لأن الملائكة تحيط بنا وتملأ المكان وتسمع الذكر وتدعو لنا وتؤمن على دعائنا، ويا بشرى لعبد تؤمن الملائكة على دعائه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله له سبحانه وتعالى. أخا مستفادا في الله، رحمة مستنزلة، علما مستظرفا. العلم لا تحصل عليه إلا في بيت الله. ربما تفتح شاشة التلفزيون في البيت لتسمع شيخا، ربما يطرق الباب، ربما يرن الهاتف، ربما يشغلك ولدك، ربما يأتي ضيف، ربما تشغلك زوجتك، ربما يشغلك أمر ما، لأنك غير مؤهل، لأنك في درس علم. أما في المسجد فأنت تركز تماما مع الدرس ومع خطبة الجمعة ومع محاضرة العلم، عندئذ يدخل الكلام إلى قلبك وتنزل الرحمة إلى قلبك، وعندئذ تحصل على هذا العلم العجيب الذي يدخل إلى قلب العبد. والإنسان منا طالما أنه يهفو قلبه إلى بيت الله عز وجل يقول ربنا: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة: كلمة تدلك على هدى. معنى: تحضر إلى المسجد فتسمع الخطيب يقول لك مرة: لا داعي يا أخ الإسلام أن تمسح رقبتك في الوضوء، فإن مسح الرقبة ما قال بها فقيه قط. فتأتيك معلومة أنت وأنت صغير تواظب على مسح رقبتك، وربما صنعوا له دعاء من حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ما ورد عن رسول الله، فهذا علم أضيف إلى علمك وأنت في بيت الله عز وجل. قالوا يا رسول الله كيف نتوضأ؟ فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنس، يا أنس ائتني بماء. جاء أنس بالماء، صب على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم الماء ثلاثا، فغسل يديه ثلاثا وخالل بين أصابعه وحرك خاتمه الضيق، ثم تمضمض ثلاثا، ثم استنشق واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه من بداية الشعر حتى أسفل لحيته وما بين صماخي الأذن، ثم غسل ذراعه الأيمن حتى مرفقيه وذراعه الأيسر حتى مرفقيه، ويل للأعقاب من النار. ثم مسح رأسه، ثم مسح أذنيه هكذا مرة، ثم غسل رجله اليمين مرة ورجله اليسرى مرة حتى الكعبين أي العظمتين البارزتين، ثم قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. ثم قال لما سألوه ما لنا في الوضوء يا رسول الله، قال إذا صلى الله عليه وسلم إذا غسل العبد يديه تساقطت الذنوب من يديه، فإذا تمضمض العبد تساقطت الذنوب من فمه، فإذا استنشق تناثرت الذنوب من أنفه، فإذا غسل وجهه تناثرت الذنوب من وجهه، ثم إذا غسل ذراعه الأيمن والأيسر تناثرت الذنوب منهما، ثم إذا مسح رأسه تناثرت الذنوب من رأسه، فإن غسل رجليه يعني تناثرت الذنوب من رجليه، فإن بقيت له ذنوب أخذت الملائكة بقية ذنوبه ثم وضعتها على رأسه، فإن قام ليصلي فيقرأ ثم يركع تتناثر الذنوب، فإذا رفع تناثرت الذنوب، فإذا سجد تناثرت الذنوب، فإذا جلس تناثرت الذنوب، فإذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر إلى هذه الرحمة. إذن العبد يجدد الإيمان. العلم الحديث جابوا كاميرات حديثة منذ عامين اخترعوها الأوروبيون، وهم في هذا المدبر يعني أذكياء وأصحاب علم، اللهم علمنا ما جهلنا يا رب العالمين. صوروا مسلم قبل وضوءه، وبعد أن توضأ صوروه مرة أخرى، وعرضوا الصورتين بعلم الطاقة على متخصصين وأطباء وعلماء فيزياء نووية بهذه الصور، فوجدوا أن كل واحد منا له هالات سبعة تحيط به بألوان قوس القزح محيطة به. هذه الهالات أصعب هالة فيها هي الهالة الزرقاء، والتي تخص إصابة العين، يعني لما حد ينظر إلى ولدك المتفوق أو كده وينسى أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والعين حق، وإن العين لتدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، فنستعيذ بالله من شر العين وشر حاسد إذا حصل. وجد العلماء أن المسلم إذا توضأ، هذولا علماء ليس في مسلم واحد، المسلم إذا توضأ عادت الهالات السبعة مضيئة كاملة النور غير ما كان على غير وضوء، فإن لم يكن على وضوء تضيء له هالات قليلة، فإذا توضأ أضيئت الهالات كلها، وهذا من كرم الله سبحانه، لأن المسلم له حالة مع الله بالحاء وهالة بالهاء، الحالة في الدنيا، والمؤمن له هالة لا يراها إلا المؤمنون والملائكة. فإذا جئت يوم القيامة وصرت فوق الصراط تضيء هالتك النورانية من حولك، لأن الصراط تحته جهنم، وجهنم أوقدت الملائكة عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 أخرى حتى ابيضت، ثم 1000 سنة ثالثة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل البهيم. يقول صلى الله عليه وسلم المارون على الصراط، منهم من يضيء له إيمانه على قدر إبهام رجله، يعني إصبع رجلك كشمعة بسيطة تضيء مرة وتخبو مرة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم قاموا يتوقف، لان تحت الجهنم سوداء كالليل البهيم، والشمس اختفت والقمر ليس موجودا، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وقال ربنا واشرقت الارض بنور ربها، لا نور شمس ولا نور قمر. يقول صلى الله عليه وسلم: منهم من يضيء له ايمانه كضوء الذباله الشمعة يعني، ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء الهلال اول الشهر، ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء القمر ليله التمام، ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء الشمس، ومنهم من تناديه النار: يا مؤمن اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري. هؤلاء هم اصحاب الهاله الايمانيه، الذي لما توضا لم يقف عند الوضوء. انا غسلت يدي كل يوم 5 مرات، هل هذه القضيه تنتهي هنا؟ لا، اليد التي توضات صارت طاهره المظهر، اما نحن فنريدها طاهره المظهر والمخبر. كيف؟ هذه اليد لا تعطي رشوه ولا تسرق ولا تغتصب ولا تلمس شيئا حراما ولا تأخذ ما لا يحل لها ولا تؤذي بها مسلما ولا تضرب بها يتيما، إنما هي للوضوء ولإعطاء الصدقات وإمساك المصحف والتربيت على يد الزوجة ومصافحة المسلمين والمسعى على رؤوس اليتامى وحمل الأطعمة إلى البيوت الفقيرة الذي لا عائل لها. عندئذ هذه طهارة اليد ظاهرا وباطنا. ثم نفس القضية الفم، انا اتمضمض 3 مرات كل يوم، في 5 مرات انا اتمضمض 15 مرة مع السواك، ماذا يحدث؟ هذه مطهرة للفم ظاهرية، لكن نحن نريد للمتوضئ بهذا الفم لا يغتاب لا ينم لا يكذب لا يفحش لا ينافق لا يشتم لا يقول لفظا فيه كذب او فيه خوض في اعراض او فيه تدمير لعلاقات المسلمين مع بعض او اثارة فتنة او اثارة بلبلة او اثارة اشاعات، وانما اللسان لذكر الله وقراءة القرآن والكلام الطيب والسلام على المسلمين وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وضوء ظاهري وباطني. الأنف كذلك، لا أشم ما حرم الله عز وجل كي أشم رائحة الجنة يوم القيامة. اللهم متعنا بأن نشم وأن نرى نعيمك في جنة الخلد يا أرحم الراحمين. فإذا غسلت وجهك لاحظ أن لك عينين، أن لك عينين، هاتان العينان يجب أن لا تنظر بهما إلى محرم، ويجب أن تغض البصر عما حرم الله عز وجل، ويجب أن تتقي الله رب العالمين. ولكن هذه العين للنظر في المصحف وفي ملكوت الله والنظر للمسلمين برحمة وللضعيف برحمة والسير إلى العمل والسير لتعمير بيوت الله وعزاء المسلمين في مصائبهم ومشاركة المسلمين أفراحهم، هذه مهمة العين التي يكرمك رب العباد سبحانه وتعالى عندما رزقك بها. اللهم كما أعطيتنا أبصارا فأعطنا بصائر نافذة مضيئة يا رب العالمين. فإذا غسلت ذراعك الأيمن والأيسر، قل أنا لا أشارك بهذا الذراع إلا في كل ما يصنع من خير. ترى إنسانا يبني مسجدا وأنت ليس عندك إمكانيات تشارك ولو بالقليل، شارك بمجهودك، قل أنا أعمل في هذا المسجد لوجه الله يوما، أشارك بحمل أحجار بذهان حائط جدار بعمل لوح خشبي يضع عليه المسلمون المصاحف أو غير ذلك، شارك بمجهودك ولا تضيع هذا الذراع إلا في مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا جئت إلى رأسك فقل يجب علي في هذا الرأس العقل الذي كرم الله سبحانه وتعالى المسلم به ألا يفكر في شيء يضمره للمسلمين شرا، وإنما يفكر في رفع راية الأمة ونشر الخير بين المسلمين والتفكير لصالح كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا وصلت إلى قدمك فقل أنا لن أسير بهذه القدم إلا لتعمير بيوت الله وإلى أماكن يرضاها رب العباد عز وجل. يقول سيدنا يحيى ابن زكريا عليه وعليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا ربي إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر رجلي يا ربي حتى لا أعصيك بها، إنك على ما تشاء قدير. يعني لو رأيتني أترك مجالس العلم وأذهب إلى مجالس الغفلة اكسر لرجلي. سبحان الله، كهذه المرأة الصالحة التي عاشت مع زوجها عاما كاملا ثم سألته: هل تحبني؟ قال: نعم. قالت له: وإن طلبت منك شيئا تنفذه؟ قال: بلى. قالت: أريد أن تطلقني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ قال: أنا أريد الطلاق. صممت، قال لها: أنا أخذتك من بيت رجل فاضل، لا بد أن أذهب أنا وأنت إليه ونعرض عليه القضية، فإن رأى طلاقك طلقتك. هما في الطريق عثر الرجل في حجر فوقع فانكسرت ساقه، أغشي عليه، رفعوه وجابوا المجبر فجبروه وعملوا له جبيرة. وبعد ما أفاق قال: عندما أستطيع المشي على رجلي إن شاء الله سوف أذهب معك إلى بيت أبيك لأطلقك. قالت: أنا لا أريد طلاقا. قال لها: عجبا، طلبت الطلاق قبل كسر رجلي وأبيت الطلاق بعد كسر رجلي. قالت: عشت معك سنة ما رأيتك مرضت مرة، ولا صدعت رأسك مرة، ولا سخط جسمك مرة، ولم تأتك مصيبة مرة، فقلت أنا أعيش مع شيطان، فلما كسرت ساقك علمت أنك قريب من الله رب العالمين. هل تتمنى أن ترزق زوجة مثل هذه الزوجة؟ المهم الأمر متروك لك، هذا فيه خيار. أحبتي في الله، هذا في قضية العلم الذي يتعلمه الإنسان في المسجد. ثم عملوا بحث في أمريكا على 100 مسلم يخشعون في الصلاة و100 مسلم لا يخشعون في الصلاة و100 آخرين غير مسلمين. والذين قاموا بهذا البحث ليس فيه مسلم واحد، جابوا 301 عينة بحث، لاحظوا 100 يطيلون الصلاة ويطيلون الركوع ويطيلون السجود، و100 أخر ينقرون الصلاة. وأنت تعرف من بالضبط الذي ينقر الصلاة، كل واحد يعرف، إذا صلى أمام الناس ما شاء الله يأخذ نصف ساعة، بالذات إذا كان في العمل يذهب فيتوضأ ويصبغ الوضوء ويصلي سنة قبلية وبعدين يخشع في الصلاة وسنة بعدية وبعدين يختم الصلاة ويقرأ البقرة وآل عمران، ده في العمل. في البيت يقول لك ما شاء الله سورة الكوثر، خففوا خففوا للناس، سبحان الله. ما إذا جاء رسول الله الفتح 3 آيات جميلة على الأن. فما كانت النتيجة؟ النتيجة كانت عجيبة. لاحظوا هؤلاء وقد عبروا 50 من العمر، وجدوا أن الذين يخشعون في الركوع وفي السجود لا يأتيهم في كبر سنهم مرض فقدان الذاكرة، والذين لا يخشعون في الركوع والسجود هاجمهم فقدان الذاكرة، أما الذين لا يصلون فهم فاقد الذاكرة وفاقد التوحيد أساسا. لماذا؟ قال العلماء لماذا بحثوا القضية، ليه؟ السبب أن الخاشع في الركوع والسجود لم يأتيه فقدان ذاكرة، وجدوا أن أنت لما تطيل الركوع وتطيل السجود الدم ينزل إلى الأوردة والأعصاب في المخ فيعطيها غذاءها الكامل من حقها، فتظل ذاكرتها حديدية ولو بلغت 100 سنة من العمر. وأن الذي ينقر الصلاة نقر الغراب في الرمة والعياذ بالله سرعة، سبحان الله العظيم، هذا إنسان لم يعط الأوردة حقها ولا حظها من العبادة ومن يعني غذائها من الدم، فتجد أن الأوردة لا تصلها دماء، فعندئذ يفقد الذاكرة. أيضا هناك بحث عجيب آخر اجتمع 12 عالما غير مسلمين اطلت عليكم نكمل ان شاء الله. وقالوا لي ان المحاضرة حتى مطلع الفجر باذن الله فما ادري ولكنني ما سمعت كلامهم. انا قلت حتى مطلع العشاء ان شاء الله. اجتمع 12 عالما من تخصصات مختلفة وبعدين اعذروني ان انا اخذت المحاضرة من اولها وظنيت اننا في خطبة الجمعة لان هكذا منظري في خطبة الجمعة وانتم جالسون هكذا بانصات فطمعتوني فيكم فبالله الامر من قبل ومن بعد. المهم اصبروا واحتسبوا. وجدوا ان فيه موجات كهرومغناطيسية ضارة تدخل الى انسان العصر في جسده نتيجة المحمول والصوتيات والمرئيات والكهرباء وسائل الاتصال الحديثة والتلوث تدخل في جسد ابن آدم فتؤذيه وتضره. فبحث العلماء على مدى 7 سنوات متواصلة كيف يتخلص إنسان العصر من هذه الموجات الضارة. بعد أبحاث مضنية قالوا إذا أراد إنسان العصر أن يتخلص هؤلاء 12 عالما ليس فيهم مسلم واحد إذا أراد إنسان العصر أن يتخلص من هذه الموجات الضارة التي تدخل جسده أن يصنع حركة كل يوم عدة مرات تشبه حركة سجود المسلمين في الصلاة. الله أكبر. وبشروط 3. الشرط الأول أن تكون هذه الحركة سموها حركة رياضية أن تكون هذه الحركة على الأرض وليس على شيء لين وأن تكون على 7 أعظم الوجه والكفين والركبتين والقدمين. لا درس الموطأ مالك ولا اختيار أبي حنيفة ولا الأم للشافعي. الشرط الثالث الأعجب أن تكون رأس صاحب الحلق الحركة هذه تجاه كعبة المسلمين لأنها مركز مغناطيس الكرة الأرضية فلو انحرف صاحب الحركة برأسه بعيدا عن ميزان أو مركز مغناطيس الكرة الأرضية لن تتصرف هذه الموجات منه ويجب أن تتطابق جبهته مع اتجاه كعبة المسلمين. قولوا لا إله إلا الله. فهذا الدين قوي في ذاته. هذا الدين لا يهتز إذا ضعف أتباعه. هذا دين حفظه رب العباد عز وجل. فهذا علم أخذته في بيت الله أو تأخذه في بيت الله يحفر في ذاكرتك فلا تنساه بعد ذلك. إذن فوائد المسجد. أول شيء رحمة مستنزلة. ثاني شيء علما مستظرفا ومن قبل آخر مستفادا في الله. رابع شيء كلمة تدلك على هدى. يتعجب الصحابة من الذين يصلون صلاة الصبح بعد شروق الشمس كيف يرزقهم رب العباد؟ أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرزقهم ولكن لا يبارك لهم في رزقهم. فإن صليت بعد شروق الشمس أول شيء بال الشيطان في فمك وفي أذنيك. هل ترضى أن تكون دورة مياه للشيطان؟ لا أحد يرضى. ثم تنزع البركة من الرزق والرزق ليس في المال فقط. الرزق في الزوجة المطيعة الأولاد البررة البنت الطيعة المدير السهل في العمل الرزق السهل الذي يأتي كل هذا رزق تنزع منه البركة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات في أوقاتها. كلمة تدلك على هدى أو تمنعك من ردى يعني تمنعك من شر تريد أن تعمله. يعني مثال أخ لك في المسجد وهو يصلي بجوارك يشم رائحة الدخان ويتخرج منك، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني الملائكة تشعر بالأذى حتى في الروائح مما يتأذى منه بنو آدم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. البصل والثوم مباح أم مكروه ومحرم؟ مباح، لكن إذا أتيت إلى المسجد وجب عليك ألا تأكل ثوما أو بصلا حتى لا تؤذي المسلمين برائحتك، عندئذ أيضا لا تأتي برائحة ثيابك فيها رائحة السجائر فتؤذي الملائكة وتؤذي المصلين. ثم يقول لك أخوك في المسجد: إن التدخين ليس مكروها. قل ما شاء الله عليه، أخويا ده ميسر، ولكن التدخين حرام. خلي بالك، احفظوا عني هذه، قل لمن يدخن: التدخين ليس مكروها، واسكت، يحتضنك ويلتزم بالله عليه. والله الشيخ عمر في درس العشاء قال هذا الكلام: التدخين ليس مكروها. ويا سلام، الشيخ عمر ده ميسر من الميسرين. قال: بس اسمع بقية الجملة. إيه؟ قال: ان التدخين حرام. قال: هذا من المعسرين. طب ما كان من الميسرين من شوية، لان الفتوى جاءت على هواه، فلما جاءت على هواه صار الشيخ ايه من الميسرين. ولذلك لماذا التدخين حرام؟ اول شيء، ان كنت غنيا وتشتري سجائر وتدخن او شيشة او غيره، ها، فانت من المشرفين المبذرين، وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وان كنت فقيرا وتدخن فانت من السفهاء، والله يقول: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، وان الله سائلني عن مالي من اين اكتسبته وفيما انفقته. اضرب لك مثل بسيط جدا، استطيع اذا طرق بابي فقير ان اعطيه ثوب لله، ولخذ الثوب ده لوجه الله، اعطيه دراهم لله او جنيهات أو ريالات لله، اعطيه طعام لله. طيب نكمل اربع ساعه بس ترتاح انت خمس دقائق. طيب حاضر، قبل ما يفتحوا الابواب. طيب الاخوه يطلبوا ان احنا نستريح ثلاث دقائق الى ان يفتحوا الابواب والشبابيك، وبعدين نبدا المحاضره بعد ذلك ان شاء الله. فقد كانت هذه المقدمه، واليكم من باب التفصيل بعد الفاصل ان شاء الله. صمتنا اكمل المحاضرة ان شاء الله. فتستطيع ان طرق بابك طارق فقير او مسكين ان تقول له او تعطيه ثوبا لوجه الله او ريالا لله او طعاما لله. هل تستطيع ايها المدخن ان تقول للفقير: خذ هذه السجارة لله؟ ما تستطيع. وإذا أعطينا إنسانا ريالات أو جنيهات لرجلين، واحد أعطيناه مبلغا والمبلغ مثله أعطيناه للآخر، واحد أشعل في المبلغ أو العملة هذه عود ثقاب فاشتعل، والآخر ذهب فاشترى علبة سجائر ودخنها، أيهما أكثر جنونا؟ سوف تقول الذي أوقد النار في العملة. نقول له لا، الذي أوقد النار في العملة وفي رئتيه، سبحان الله، يعني أوقد النار في شيئين مختلفين. فأنا أريد أن أقول أن الكلمة تدلك على هدى أو تمنعك من ردى، تمنعك من هلاك، ثم إن جسدك الله عز وجل أعطاه لك أمانة، فإذا اعتديت عليه بالتدخين وبما يضره من مطعوم أو مشروب أو أي شيء من هذا القبيل، فأنت تتعدى على أمانة الله التي تركها عندك. إذن أخذ مستفادا في الله فوائد المسجد، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، أو كلمة تدلك على هدى أو تمنعك من ردى، الفائدة السادسة أن تترك الذنوب خشية، لأنك لما تتعود على المسجد يقال لك الشيخ فلان والرجل الطيب فلان والمرأة المؤمنة فلانة، فتستحي أن تصنع شيئا يخالف زوار المسجد وعمار المسجد، عندئذ يقال أنك تتوقف بزياراتك للمسجد عن أن تصنع شيئا خشية لله أو حياء من الله ثم من الناس. أحبتي في الله، طلب مني أن نتكلم عن محاضرة تحت عنوان ونفس وما سواها، لكن أنا قصدت في تسوية النفس أن تأتي إلى المسجد وتسمع هذا الكلام وتواظب بعد ذلك على الحضور إلى المساجد، وأن تتعود أقدامك السير إلى المساجد. وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه عاش 50 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام وما رأى فيها قفا مصلي قط. ما معنى هذا؟ يعني لم تفوت تكبيرة الإحرام ولم يرى قفا مصلي، يعني يصلي في الصف الأول أو يصلي إماما. ورغم ذلك في الحج قالوا له يا سعيد هل تظن أن الله قد غفر لنا؟ قال كنت أوقن أن رب العباد قد غفر لكم لولا أن بينكم سعيد بن المسيب. أحبتي في الله، ما هو المستفاد من هذا الدرس؟ تعمير بيوت الله، الوضوء وإسباغ الوضوء، الصلاة والخشوع في الصلاة، ثم إمساك الجوارح عن معاصي الله عز وجل، ثم صدق التوكل على رب العباد، لأن الدين الحق يحتاج إلى أناس يبتغون وجه الله الحق فيسيرون في هذه الحياة حتى تعود للأمة عزها، وحتى يعود للأمة فضلها، وحتى يعود للأمة رواقها. إن الله زوى لي من الأرض حتى رأيت أن هذا الدين فما من بيتي وبر ولا مذر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه أهل طاعته وذلا يذل الله فيه أهل معصيته. فما علينا إلا أن نعتز بديننا وأن نعتز بمساجدنا وأن نعمر مساجدنا وأن نكون دعاة خير لا دعاة فتنة، وأن نأخذ على يد الظالم ونأخذ على يد المرتشي ولا نعطيه ما يشجعه على الرشوة، وأن نأخذ على أيدي الذي يريد أن يثير فتنا من المجتمع. نريد مجتمعا آمنا يحب بعضه بعضا ويحب كلهم دين الله سبحانه وتعالى، مستمدين ذلك من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ربه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاللهم حببنا إليك وحبب إلينا عبادك المؤمنين، وارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قومنا إذا وججنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، كلنا حيثما كنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، اجعل عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اهد لنا أبناءنا وبناتنا وربهم على الكتاب والسنة، وارزق كلا منهما بزوجة صالحة وزوج صالح، إنك على ما تشاء قدير، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، كم سعدت وأنا بينكم، وسوف يظل اليومان اللذان قضيتهما بين أهلي وأحبتي في اليمن محفوران تماما في ذاكرتي، ومعلم كبير من معالم حياتي الدعوية على مدى أكثر من ثلث قرن، لكن هذين اليومين لهما طعم خاص ومذاق خاص، لأن أهل اليمن هم أهل الحكمة وأهل العلم وأهل الفضل. بارك الله في أهل اليمن، وبارك الله في هذا الوطن، وأمنه من كل مكروه وسوء، ووفق الحاكم والمحكوم إلى ما يرضيك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكأنني قد احتضنتكم جميعا وقبلتكم جميعا وصافحتكم جميعا، فالقلوب قد تصافحت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I got a shoulder.